بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني المعقود في التعليق على منسك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. وقد توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله، وكذلك يجوز أن يلبس كل تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال الإمام رحمه الله: وكذلك يجوز أن يلبس كل ما كان من جنس الإزار والرداء، فله أن يلتحف بالقباء والجبة والقميص ونحو ذلك، ويتغطى به باتفاق الأئمة عرضا، ويلبسه مقلوبا يجعل أسفله أعلاه، ويتغطى باللحاف وغيره، ولكن لا يغطي رأسه إلا لحاجة. نعم، يعني أن النهي عن لبس المخيط، وكما قلت بأنه ليس نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قاعدة استنبطها الفقهاء مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من اللباس المحرم، فحملوه على ما كان مخيطا على عضو في البدن. وهذه الأشياء المخيطة مثل القميص والقباء والجبة، القباء يشبه البشت الذي يلبس لكن له شيء يغطي الرأس، يجوز أن يلبسها أو يجوز أن يلبسها على هيئة الإزار والرداء لا على هيئتها الأصلية. فلو أن هذا القباء أو هذا المشلح أو البشت طرحه عليه كما يفعل بالرداء ولم يلبسه على هيئته المعهود، وإنما طرحه عليه كما لو كان رداء، أو القميص لفه عليه كما لو كان رداء ولم يلبسه على هيئته المعهودة، فلا بأس عليه لأنه كالإزار وكالرداء. قال: ولكن لا يغطي رأسه إلا لحاجة، لأن من محظورات الإحرام بالنسبة للرجل تغطية الرأس. والدليل على كون تغطية الرأس من محظورات الإحرام هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي وقصته دابته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تغطوا رأسه. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس القميص والبرنس والسراويل والخف والعمامة، ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت، وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه، فما كان من هذا الجنس فهو في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الأحاديث ونحوها هي التي أخذ منها الفقهاء القاعدة في النهي عن لبس المخيط، فما كان في معنى القميص فهو مثله، وليس له أن يلبس القميص لا بكم ولا بغير كم، وسواء أدخل فيه يديه أو لم يدخلهما، وسواء كان سليما أو مخروقا، وكذلك لا يلبس الجبة ولا القباء الذي يدخل يديه فيه، وكذلك الدرع الذي يسمى عرقجين، وأمثال ذلك باتفاق الأئمة. وأما إذا طرح القباء على كتفيه من غير إدخال يديه ففيه نزاع، وهذا معنى قول الفقهاء لا يلبس المخيط. يعني الآن لو ذكرنا مسألة في معنى هذه المسألة، ولو أن الإنسان وضع ما يسمى بالبشت وضعه على كتفه ولم يدخل فيه يديه، هل فعل بذلك محظور من محظورات الإحرام؟ هذا مبني على كلام الفقهاء في القباء. الشيخ رحمه الله تعالى قال ففيه نزاع والمسألة فيها خلاف، والحنابلة رحمهم الله يرون بأنه من محظورات الإحرام حتى وإن لم يدخل يديه فيه لكونه في معنى المخيط، بخلاف ما لو تغطى به أو التحف به فلم يلبسه على هيئته المعهودة، لأن وضعه على الكتف جزء من هيئته المعهودة. نعم. والمخيط ما كان من اللباس على قدر العو، وكذلك لا يلبس ما كان في معنى الخف كالموقي والجورب ونحو ذلك. ولا يلبس ما كان في معنى السراويل كالتبان ونحوه، وله أن يعقد ما يحتاج إلى عقده كالإزار وهميان النفقة. والرداء لا يحتاج إلى عقده فلا يعقده. التبان هذا السروال القصير الذي يستر العورة المغلظة، يسمى في لغة العرب قديما تبان، والصحيح أنه محظورات الإحرام لأنه في معنى السراويل. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها رخصت فيه، لكن جمهور العلماء عنه محظورات الإحرام لأنه داخل في معنى السراويل. وله أن يعقد ما يحتاج إلى عقد كالإزار وهيمان. الأصل عند الفقهاء أو عند جمهور الفقهاء منهم الحنابلة أن عقد الرداء والإزار إنما يكون للحاجة، ولهذا يرخصون في الإزار لأنه يستر العورة أكثر من الرداء. وهذا يدل على ما ذكرناه قبل من أنهم يمنعون الإزار المخيط على البدن الذي يسمى بالوزرة والتنورة. والرداء لا يحتاج إلى عقده فلا يعقده، فإن احتاج إلى عقده ففيه نزاع، والأشبه جوازه حينئذ. وهل المنع من عقده منع كراهة أو تحريم؟ ففيه نزاع، وليس على تحريم ذلك دليل، إلا ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره عقد الرداء. وقد اختلف المتبعون لابن عمر، فمنهم من قال هو كراهة تنزيه كأبي حنيفة وغيره، ومنهم من قال كراهة تحريم. وأما الرأس فلا يغطيه لا بمخيط ولا غيره، فلا يغطيه بعمامة ولا قلنسوة ولا كوفية ولا ثوب يلصق به ولا غير ذلك. وله أن يستظل تحت السقف والشجر، ويستظل في الخيمة ونحو ذلك باتفاقهم. نعم، قال الشيخ رحمه الله تعالى بأن العقد يكون بقدر الحاجة بالنسبة للرداء. ولهذا مثلا وضع أزرار كما يفعله بعض الناس للرداء أو للإزار بالذات في الرداء، هذا من محظورات الإحرام على مذهب الحنابلة، ليس له أن يضع له زرارا أو نحوه، وإنما يقتصر على قدر الحاجة. ولو ترك عقده بالذات في الرداء فالأفضل لا يعقده خروجا من الخلاف. أما تغطية الرأس، فالرأس ليس كالجسم أو كسائر البدن. سائر البدن المحظور فيه بالنسبة للرجل هو لبس المخيط، أما الرأس فليس المحظور لبس المخيط فقط، وإنما المحظور هو التغطية، سواء غطية بمخيط كالطاقية أو غطية بغير مخيط كسائر أو كغير الطاقية من الألبسة. فقال فلا يغطيه لا بمخيط ولا بغيره. أما مسألة الاستظلال، فالاستظلال تحت سقف البيت أو الشجرة أو الخيمة، هذا جائز عند عامة الفقهاء. نعم، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له الخيام في عرفة وفي منى وبقي فيها، فلو كان الاستظلال في مثل ذلك من محظورات الإحرام لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الاستظلال بالمحمل كالمحارة التي لها رأس في حال السير فهذا فيه نزاع، الأفضل المحرم أن يضحي لمن أحرم له، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحجون. وقد رأى ابن عمر رجلا ظلل عليه فقال أيها المحرم أضح لمن أحرمت له. ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل، وهي المحامل التي لها رأس. وأما المحامل المكشوفة فلم يكرهها إلا بعض النساك، وهذا في حق الرجل. وأما المرأة فإنها عورة، فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تستتر بها. قال المؤلف رحمه الله وأما الاستظلال بالمحمل كالمحار التي لها رأس في حال السير وكالسيارات الآن، فهذا فيه نزاع، والأفضل للمحرم أن يضحي. الذي فيه النزاع ليس مثل السيارات، وإنما مثل من يستخدم المظلات التي تظلل بها، هذا فيه نزاع. والصحيح إن شاء الله أنه ليس من محظورات الإحرام لأنه ليس من التغطية المباشرة. القاعدة في المحظور أنه التغطية المباشرة التي يراد بها التغطية، فخرج مثل المظلات وخرج الذي يوضع على الرأس لا بغرض التغطية، لو أن الإنسان حمل متاعا على رأسه وليس غرضه بذلك أن يغطي رأسه وإنما غرضه حمل المتاع، فإن هذا كله ليس من محظورات الإحرام. نعم. والنبي صلى الله عليه وأما المرأة فإنها عورة، فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تستتر بها وتستظل بالمحمل، لكن نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب أو تلبس القفازين، والقفازين غلاف يصنع لليد كما يفعله حملة البزاة. ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضا. ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيده ولا غير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه. وأزواجه صلى الله عليه وسلم كن يصدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة. ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إحرام المرأة في وجهها، وإنما هذا قول بعض السلف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تنتقب أو تلبس القفازين كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف، مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة. والبرقع أقوى من النقاب، فلهذا ينهى عنه باتفاقهم، ولهذا كانت المحرمة إذا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه فإنه كالنقاب. نعم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن لبس المخيط من المحظورات الخاصة بالرجال، لأن المحظورات على نوعين، محظورات الإحرام على نوعين، محظورات عامة الرجال والنساء، وهي الأصل في المحظورات، لأن الأصل في الأحكام أن تستوي النساء مع الرجال، ومحظورات تخص الرجال، والمحظورات التي تخص الرجال هي لبس المخيط، فالمرأة لها أن تلبس المخيط إلا على الوجه، فليس لها أن تنتقب ولا أن تلبس القفازين. أما إذا غطت وجهها بغير ذلك فإن كان لا يمس الوجه جاز بالاتفاق كما ذكر الشيخ رحمه الله، وإن كان يمسه فالصحيح أيضا أنه يجوز، بل يجب على المرأة أن تستر وجهها فيما إذا كانت بحضرة الأجانب. ولهذا كان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، تقول عائشة رضي الله عنها: فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا جلبابها أو خمارها على وجهها. أما عبارة إحرام المرأة في وجهها فهذا كما قال الشيخ لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفقهاء يقولون: هل وجه المرأة في الإحرام كرأس الرجل أو كبدن الرجل؟ رأس الرجل ممنوع من اللباس حتى وإن لم يكن مخيطا، وبدنه ممنوع من المخيط دون اللباس، فالصحيح على الصحيح أن المرأة وجهها كبدن الرجل، فإذا كان للرجل أن يستر وجهه وستر وجهه ليس من محظورات الإحرام وإنما محظور الرأس فقط، فإن باب أولى أن يجوز للمرأة أن تستر وجهها سواء كان بحضرة الأجانب أو بغير حضرة الأجانب، ما دام ما تستر به وجهها ليس مخيطا، إنما الممنوع في حديث ابن عمر رضي الله عنه هو الانتقاب ولبس القفازين، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وليس للمحرم أن يلبس شيئا في مسألة أحيانا يفعلها بعض النساء، وهي أنها تلبس النقاب ثم تضع فوقه أو البرقع ثم تضع فوقه أو تسدل فوقه جزء آخر يغطيه، فإذا كانت لا تزال ترى به فلا تزال منتقبة، فلا بد أن تزيل هذا النقاب بالكامل. ممكن يعني إذا لم يكن معها إلا هو ممكن أن تعكسه فتضع الذي فيه الفتحة في الأسفل أو ما شابه ذلك، لا يلبس على هيئة النقاب. نعم. وليس للمحرم أن يلبس شيئا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه إلا لحاجة، كما أنه ليس للصائم أن يفطر إلا لحاجة، والحاجة مثل البرد الذي يخاف أن يمرضه إذا لم يغطي رأسه، أو مثل مرض نزل به يحتاج معه إلى تغطية رأسه فيلبس قدر الحاجة، فإذا استغنى عنه نزع، وعليه أن يفتي وعليه أن يفتدي إما بصيام 3 أيام، وإما بنسك شاة، أو بإطعام 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من تمر أو شعير أو مد بر أو مد من بر، وإن أطعمه خبزا جاز، ويكون رطلين بالعراقي قريبا من نصف رطل بالدمشقي، وينبغي أن يكون مأدوما. نعم، قال الشيخ رحمه الله: وليس للمحرم أن يلبس شيئا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلا لحاجة، كما أنه ليس للصائم أن يفطر إلا لحاجة، والحاجة مثل البرد، يعني أحيانا مثلا يكون في شدة البرد الحج فيحتاج المحرم أن يلبس أو أن يغطي رأسه، فمثل هذه الحاجة تبيح المحظور، ومع ذلك يجب عليه إذا ارتكب المحظور لحاجة أن يفدي، يعني وجود الحاجة لا أثر لها في سقوط المحظور، إنما أثرها يظهر في مسألة ارتفاع الإثم، فالذي يفعل المحظور لحاجة أو لغير حاجة تلزمه الفدية، فإن كان لغير حاجة فهو مع الفدية متعرض للإثم، وإن كان لحاجة ارتفع عنه الإثم. والدليل على ذلك هو قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشكو القمل في رأسه، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أظن أن يبلغ بك ما أرى، كان يتناثر على كتفه من كثرة القمل الذي في رأسه، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يحلق رأسه وأن يفدي، أن يصوم 3 أيام، أو يطعم 6 مساكين، أو يذبح شاه. وحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه هذا الذي في الصحيحين هو المفسر والمبين للآية، الله تبارك وتعالى قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. جاءت الآية مجملة فلم تبين مقدار الصيام ولا الإطعام، فجاء بيان ذلك في حديث كعب، فالصيام يكون 3 أيام، والإطعام 6 مساكين، والفدية هي أو الدم هو شاة ما يجزئ في الأضاحي. وهذه الفدية المذكورة في الحديث ليست خاصة بلبس المخيط، وإنما أيضا تجري على غيره من محظورات الإحرام، لأن محظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى 4 أقسام، أذكرها إجمالا الآن ونفصل فيها بعض الشيء إذا استكمل الشيخ رحمه الله تعالى المحظورات. هنالك من المحظورات ما لا فدية فيه، وهنالك من المحظورات ما فديته فدية الأذى الواردة في حديث كعب. النوع الثالث من المحظورات ما فديته جزاء الصيد، وهو الصيد. والنوع الرابع هو الجماع. فهذه 4 أنواع تختلف المحظورات من حيث الفدية على هذا التقسيم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يكون في الفدية بالإطعام إذا اختار الإطعام، لأنه مخير بين 3: نصف صاع من تمر أو شعير أو مد من بر. قالوا: إن أطعمه خبزا جاز، ويكون رطلين بالعراقي قريبا من نصف رطل بالدمشقي، وينبغي أن يكون مأدوما. هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء، وسيذكر الشيخ رحمه الله الكلام فيها بعد قليل، لكن ممكن أن نردها باختصار. الفقهاء رحمهم الله تعالى اختلفوا في كفارة فدية الأذى، وهكذا اختلفوا في الكفارات التي فيها الإطعام، هل هي محددة بالشرع أو أنها تعود العرف. جمهور الفقهاء منهم الحنابلة يرون أنها محددة بالشرع. الحنابلة يرون أن زكاة الفطر مثلا ويرون أن الفدية وكل إطعام واجب، فهو من الأصناف الستة المذكورة في زكاة الفطر، ولا يجوز له أن يخرج عنها إلا إذا لم يجدها. فإذا ما يتعلق بالفدية يقولون نصف صاع أو مد بر، المد ربع الصاع، فإذا أخرج من البر أخرج مد يعني ربع الصاع أقل من كيلو، وإذا أخرج من غير البر أخرج نصف صاع. هذا هو مذهب الحنابلة. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرجح هنا وفي غيرها من المسائل مثل كفارة اليمين أن مرد هذا إلى العرف، لأن الله تبارك وتعالى قال في كفارة اليمين طعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال فيرجع في ذلك إلى العرف حتى ولو كان خارج الأصناف. نعم، لكن إذا أخذ بقول شيخ الإسلام فلا بد أن يعطيهم ما يشبعهم، يعطيهم ما يشبعهم من أوسط ما يطعم أهله. نعم. وإن طعمه مما يؤكل كالبقسماط والرقاق ونحو ذلك جاز، وهو أفضل من أن يعطيه قمحا أو شعيرا. وكذلك في سائر الكفارات إذا أعطاه مما يقتات به مع أدمه فهو أفضل من أن يعطيه حبا مجردا، إذا لم يكن عادتهم أن يطحنوا بأيديهم ويخبزوا بأيديهم. والواجب في ذلك كله ما ذكره الله تعالى بقوله إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم الآية، فأمر الله تعالى بإطعام المساكين من أوسط ما يطعم الناس أهليهم. وقد تنازع العلماء في ذلك هل ذلك مقدر بالشرع أو يرجع فيه إلى العرف، وكذلك تنازعوا في النفقة نفقة الزوجة، والراجح في ذلك كله أن يرجع فيه إلى العرف فيطعم كل قوم مما يطعمون أهليهم. ولما كان كعب بن عجرة ونحوه يقتاتون التمر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا من التمر بين ستة مساكين، والفرق ستة عشر رطلا بالبغدادي، وهذه الفدية يجوز أن يخرجها إذا احتاج إلى فعل المحظور قبله وبعده، ويجوز أن يذبح النسك قبل أن يصل إلى مكة، ويصوم الأيام الثلاثة متتابعة إن شاء ومتفرقة إن شاء، فإن كان له عذر أخر فعلها وإلا عجل فعلها. وإذا لبس ثم لبس مرارا ولم يكن أدى الفدية أجزأته فدية واحدة في أظهر قولي العلماء. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مسألتين متعلقتين بالفدية. المسألة الأولى، هل يجوز تقديم الفدية على ارتكاب المحظور؟ والمسألة الثانية، تداخل الفدية إذا تكررت. المسألة الأولى، إذا احتاج الإنسان إلى فعل محظور من محظورات الإحرام فإن له أن يفدي قبل أن يفعل المحظور، وله أن يفعل المحظور ثم يفدي. له أن يفدي قبل أن يفعل المحظور بحيث أنه يفدي ثم يحلق رأسه مثلا إذا احتاج إلى الحلق أو نحوه، أو بعده. وإذا فعله بعده فإذا اختار النسك جاز له أن يذبح النسك قبل أن يصل إلى مكة، لأن الأصل في الفدية أنها تذبح أو تكون في المكان الذي وجبت عليه فيه، لا تختص بمساكين الحرم، ويصوم الأيام الثلاثة متتابعة إن شاء أو متفرقة. لكن إذا اختار أن يفدي بعد لبس المحظور فالأصل أن يبادر بالفدية لا أن يتأخر. لماذا؟ لأن الأصل في الأمر أنه على الفور لا على التراخي، إلا إذا كان له عذر في التأخير فله أن يؤخر إلى زوال هذا العذر. والدليل على أن له أن يفدي قبل أن يرتكب المحظور أن هذا من جنس كفارة اليمين، وكفارة اليمين يجوز أن يكفر الإنسان قبل الحنث ويجوز أن يكفر بعد الحنث. وبكل جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أن سلم قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمين وأتيت الذي هو خير. وفي بعضها: إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. والقاعدة التي ذكرها ابن رجب رحمه الله أنه يجوز تقديم العبادة بعد سبب الوجوب وقبل وقت الوجوب، ولا يجوز تقديمها على السبب. فالسبب هنا هو الإحرام، ووقت الوجوب هو ارتكاب المحظور. المسألة الثانية: ما الحكم فيما لو كرر الفدية؟ إذا كرر المحظور، نقول إذا كرر المحظور فلا يخلو من حالتين كما ذكر الشيخ رحمه الله. الحالة الأولى أن يكون لم يفدي بعد، فتكفيه فدية واحدة لكل محظور، يعني لبس المخيط ثم نزعه، ثم بعد يومين لبس المخيط ثم نزعه، ثم بعد ثلاثة أيام لبس المخيط ثم نزعه، تكفي فدية واحدة. لكن لو أنه فدى فلا تجزئ الفدية التي فعلت بنية أن تكون عن المحظور الذي حصل عن محظور لم يحصل بعد. لماذا أقول هكذا؟ لئلا يقول قائل: كيف لا تجزئ مع القول بجواز أن تتقدم الفدية على ارتكاب المحظور؟ هي تتقدم على ارتكاب المحظور مع النية أنها لأجل هذا المحظور. أما لو أن الإنسان فدى قبل أن يرتكب المحظور وليس في ذهنه محظورا بعينه فإنها لا تجزئ، لأن الأعمال بالنيات. فصل: فإذا أحرم لبى بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وإن زاد على ذلك لبيك ذا المعارج أو لبيك وسعديك ونحو ذلك جاز، كما كان الصحابة يزيدون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعهم فلم ينههم، وكان هو يداوم على تلبيته ويلبي من حين يحرم، سواء ركب دابة أو لم يركبها، وإن أحرم بعد ذلك جاز. والتلبية هي إجابة دعوة الله تعالى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مسألتين: المسألة الأولى صيغة التلبية التي يلزمها المحرم، قال رحمه الله: وإذا أحرم لبى بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويجوز أن يقول أن، فإذا كانت أن تكون للتعليل، يعني لبيك لأن الحمد، وإذا كانت بكسر النون فتكون استئناف، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية هي تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. وجابر رضي الله عنه يقول كما في الصحيح: لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، يعني أنه داوم على هذه التلبية ولم يأتي بتلبية غيرها. أما الصحابة رضي الله عنه فبعضهم كانوا يزيدون بتلبيات أخرى، يقول بعض لبيك ذا المعارج أو لبيك وسعديك أو نحو هذه التلبيات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرهم عليها، يسمعهم يلبون بها ولم ينكرها عليهم. فالأفضل في التلبية هي تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لبى الملبي بغيرها لبيك ذا المعارج أو لبيك وسعديك أو نحو هذه التلبيات من عنده جاز، لكن الأفضل هو أن يلزم تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. ويداوم على هذه التلبية. قد جاء أن الصحابة رضي الله عنهم لبوا حتى بحت حلوقهم أصواتهم، لأن بعض الناس يظن أن التلبية تكون فقط عند ابتداء الإحرام ثم ربما يمضي وقته بشيء، وإنما يستمر في التلبية ولا تنقطع التلبية إلا إذا بدأ بالطواف. وتلبية الحج لا تنقطع إلا إذا رمى جمرة العقبة. المسألة الثانية، متى يبدأ بالتلبية؟ هل يلبي من حين يحرم؟ قال يلبي من حين أن يحرم. متى يحرم؟ هل يحرم إذا ركب دابته أو يحرم بعد الصلاة؟ بعض الصحابة رضي الله عنهم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبى حينما استوت به دابته على البيداء، يعني ركب دابته وانطلق لبى. وبعضهم رووا أنه لبى بعد الصلاة، والأقرب والله أعلم أن التلبية تكون بعد الصلاة مباشرة، يعني يحرم بعد الصلاة مباشرة. والصحابة رضي الله عنهم إنما اختلفوا لأن كل منهم روى ما قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لبى بعد الصلاة سمعه قوم، ولما استوت به دابته في البيداء سمعه آخرون. فإذا استعد الإحرام أحرم مباشرة بعد الصلاة. نعم. والتلبية هي إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم. والملبي هو المستسلم المقاد لغيره، كما ينقاد الذي لبب وأخذ بلبته. والمعنى أن مجيبوك لدعوتك مستسلمون لحكمتك مطيعون لأمرك مرة بعد مرة لا نزال على ذلك. والتلبية شعار الحج، فأفضل الحج العج والثج، فالعج رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة دماء الهدي. ولهذا يستحب رفع الصوت بها للرجال بحيث لا يجهد نفسه، والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقتها، ويستحب الإكثار منها عند اختلاف الأحوال، مثل أدبار الصلوات، ومثل ما إذا صعد نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو أقبل الليل والنهار أو التفت أو التقت الرفاق، وكذلك إذا فعل ما نهي عنه. وقد روي أنه من لبى حتى تغرب الشمس فقد أمسى مغفورا له. وإن دعا عقيب التلبية وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من سخطه والنار فحسن. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أمرين: الأمر الأول معنى التلبية، والملبي بحاجة إلى أن يعرف معنى التلبية، وهكذا سائر الأذكار. فإن الإنسان إذا أتى بالأذكار وهو عارف لمعناها مستحضرا لهذا المعنى كان وقعها في نفسه أعظم، وكان تعظيمه لها أظهر وأكبر. فمعنى التلبية هي أن الملبي يقول: إن مجيبوك يا ربنا إجابة بعد إجابة، إجابة بعد إجابة، تلبية إجابة بعد إجابة. ولهذا يستحب رفع الصوت بها بالنسبة للرجل، رفع الصوت بقدر لا يحصل به الإجهاد لنفسه. ويستحب الإكثار منها عند اختلاف الأحوال كما يقول أهل العلم. اختلاف الأحوال مثل أدبار الصلوات، مثل إذا صعد مكانا مرتفعا أو نزل منخفضا، إذا سمع غيره يلبي، إذا التقى بغيره، كل هذا من تغير الأحوال الذي يشرع فيه الإكثار من التلبية. فصل. وما ينهى عنه المحرم أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه أو ثيابه أو يتعمد لشم الطيب. وأما الدهن في رأسه أو بدنه بالزيت والسمن ونحوه إذا لم يكن فيه طيب ففيه نزاع مشهور وتركه أولى. ولا يقلم أظفاره ولا يقطع شعره، وله أن يحك بدنه إذا حكه ويحتجم في رأسه وغير رأسه، وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز. فإنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه وهو محرم، ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الرأس، إلا مع حلق بعض الشعر. وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره، وإن تيقن أنه قطع بالغسل ويفسد ويف وإن تيقن أنه قطع بالغسل ويفتصد إذا احتاج إلى ذلك، وله أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق، وكذلك لغير الجنابة، ولا ينكح المحرم ولا ينكح، ولا يخطب ولا يصطاد صيدا بريا، ولا يتملكه بشراء ولا اتهاب ولا غير ذلك، ولا يعين على صيد ولا يذبح صيدا. فأما صيد البحر كالسمك ونحوه فله أن يصطاده ويأكله ويأكله. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وينهى عنه المحرم أن يتطيب بعد الإحرام. بعد الإحرام منهي عن الطيب، سواء كان في بدنه أو ثوبه، وإذا فعل ذلك وجب عليه أن يزيل الطيب ويزيل الثوب الذي فيه الطيب، وعليه فدية ارتكابه محظورا من محظورات الإحرام. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران أو ورس. وهكذا في معناهما بقية أنواع الطيب. أما الأدهان والدهن ونحوه مما ليس طيبا فلا يمنع المحرم منه حتى ولو كان في رأسه، لأنه لا يريد بوضعه في رأسه زالة الشعر، والأصل هو الجواز. يعني إذا اختلفنا في شيء هل هو محظور من محظورات الإحرام أو ليس محظورا من محظورات الإحرام، فالأصل أنه ليس من محظورات الإحرام حتى يثبت الدين الذي يمنع المحرم منه، لأن الأصل هو براءة الذمة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يقلم أظفاره ولا يقطع شعره. حلق الشعر من محظورات الإحرام، وجاء النص عليه في القرآن: ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ويلحق بشعر الرأس سواه من أنواع الشعور، ويلحق بالشعر الأظافر. قال: وكذا إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره. يحصل أحيانا أن الشعر يسقط بسبب الاغتسال، فهل للمحرم أن يغتسل؟ نعم، له أن يغتسل وله أن يغسل شعره، بل له أن يمشط شعره على الصحيح ما دام أنه لا يقصد بذلك إسقاط الشعر. فإذا سقط شعر الشعر بعد إذن فليس عليه شيء، لأن الشعر الساقط ربما يكون في الأصل شعرا ميتا سيسقط سواء امتشط أو لم يمتشط. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن من محظورات الإحرام عقد النكاح، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، لا يكون عاقدا ولا معقودا عليها ولا وليا، وليس له أيضا أن يخطب. والدليل على ذلك هو حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يصطاد صيدا بريا. الصيد أيضا محظورات الإحرام، لكن الصيد الذي من محظورات الإحرام هو الصيد البري، لأن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. أما صيد البحر فليس محرما على المحرم، لأن الله تبارك وتعالى يقول: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فدل على أن صيد البحر مباح للمحرم، لأن المحرم هو صيد البر. وفي معنى منعه عن الصيد منعه عن تملكه، يعني لو أن إنسانا صاد صيدا لم يجوز للمحرم أن يشتري هذا الصيد ولا أن يقبله هبة ولا أن يهبه أيضا لغيره. نعم. وله أن يقطع الشجر، وله أن يقطع الشجر، لكن نفس الحرم لا يقطع شيئا من شجره وإن كان غير محرم، ولا من نباته المباح إلا الإذخر، وأما ما غرس الناس أو زرعوه فهو لهم. وكذلك ما يبس من النبات يجوز أخذه، ولا يصطاد به صيدا، وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح بل ولا ينفر صيده مثل أن يقيمه ليقعد مكانه. وكذا. نعم. ثم الشيخ رحمه الله تعالى استطرد لما ذكر ما يحرم على المحرم من الصيد فذكر حرم مكة وحرم المدينة، وإن كان لا تعلق لهما بمسألة الحج أو العمرة، فبدأ فيما يتعلق بحرم مكة فقال: وله أن يقطع الشجر، لكن نفس الحرم لا يقطع شيئا من شجره، يعني أن قطع الشجر ليس من محظورات الإحرام، محظور الإحرام ينحصر بالصيد البري، بخلاف الحرم فإنه يحرم قطع الشجر ولا يرخص فيه من ذلك إلا الإذخر، كما جاء في حديث العباس رضي الله عنه لما قال: يا رسول الله إلا الإذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. يحرم عليه ذلك سواء كان محرما أو غير محرم، لأن هذا الحظر ليس متعلقا بالشخص وإنما متعلق بالمكان وهو الحرم. قال: ولا من نباته المباح. والنبات المباح المراد بالمباح هنا بمعنى معنى ماذا؟ غير المملوك. نعم، غير المملوك. غير المملوك، لأن الإباحة تأتي ضد التحريم وتأتي بمعنى إباحة التملك. فالنبات المباح الذي نبت بنفسه ليس ملكا لأحد لا يجوز له أن يقطعه، بخلاف النبات المملوك، فلو أنه زرع شيئا أو غرس شيئا في الحرم فله أن يقطعه. قال: ولا يصطاد به صيدا، وهذا كشأن المحرم، إلا أن صيد الحرم أشد من صيد المحرم، لأن المحرم يحرم عليه من الصيد البري فقط، أما الحرم فصيده حرام سواء كان بريا أو بحريا، يعني لو نشأ بحيرة فيها سمك في حدود الحرم المكي فلا يجوز صيد هذا السمك. لماذا؟ لأن الأحاديث التي جاءت بتحريم الصيد عامة وليس فيها تقييد، الأحاديث مطلقة وليس فيها تقييد بأن تكون صيد البر كما في شأن المحرم. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد في مكة أو في الحرم، هل قيد ذلك بكونه صيدا بريا أو جاء النهي عن الصيد مطلقا؟ جاء مطلقا فبقي على إطلاقه. قال: ولا ينفر صيده مثل أن يقيمه ليقعد مكانه. وهذا يحصل بعض الناس، تجدهم ينفرون الحمام إما على سبيل أن يقعد مكانه أو على سبيل الفرجة، وربما بعضهم يدعو أبناءه إن يفعلوا ذلك، وهذا خطأ، بل ينبغي أن يربيهم على العظيم الشعائر، وأن لا ينفر الصيد ولا يخاف. ومن خلال كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن حرم مكة نلحظ أن الحرم المكي فيه تغليظ أشد مما يغلظ على المحرم بإحرام في أمرين، أو بعبارة أخرى أن ما يحظر في الحرم المكي أشد مما يحظر بسبب الإحرام في أمرين. الأمر الأول مسألة الصيد، فالمحرم يحرم عليه الصيد البري فقط، أما الحرم المكي فصيده حرام سواء كان بحريا أو بريا. والمسألة الثانية مسألة قطع الشجر، فالمحرم لا يمنع من قطع الشجر، والحرم لا يجوز قطع شجره الذي نبت بنفسه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى حرم المدينة. نعم. وكذلك حرم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما بين لابتيها، واللابة هي الحرة، وهي الأرض التي فيها حجارة سود، وهو بريد في بريد، والبريد أربعة فراسخ، وهو من عير إلى ثور، وعير هو جبل عند الميقات يشبه العير وهو الحمار، وثور هو جبل من ناحية أحد وهو غير جبل ثور الذي بمكة. فهذا الحرم أيضا لا يصاد صيده ولا يقطع شجره إلا لحاجة كآلة الركوب والحرث، ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج إليه للعلف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل المدينة في هذا لحاجتهم إلى ذلك، إذ ليس حولهم ما يستغنون به عنه بخلاف الحرم المكي، وإذا أدخل عليه صيد لم يكن عليه إرساله. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى واستطرد في ذكر حرم المدينة، وحرم المدينة لم يأتي تحريمه أو ذكر تحريمه في القرآن، وإنما جاء في السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها بالبركة، وإني حرمت المدينة ودعوت لها بضعفي ما في مكة من البركة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة بأمرين، فمن الجهة الشرقية والغربية حدود حرم المدينة هو الحرتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها، واللابة هي الحرة. ومن جهة الشمال والجنوب حدده النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الشمال بجبل ثور، وهو جبل شمال جبل أحد، ومن جهة الجنوب بجبل اسمه جبل عير خلف الميقات. فهذا الحرم أيضا لا يصطاد صيده ولا يقطع شجره إلا لحاجة، لكن حرم المدينة أخف من حرم مكة بأمرين، أو تحريم حرم المدينة دون حرم مكة بأمرين. الأمر الأول فيما يتعلق بالصيد، فحرم مكة إذا اصطاد منه الإنسان ففيه الفدية كما يفعل المحرم، أما حرم المدينة فلا فدية في الصيد فيه، لا يجوز صيده لكن لا تجب الفدية. والأمر الثاني هو أن أخذ ما يحتاجه الإنسان من العلف لدوابه واحتشاش ذلك يجوز في المدينة دون حرم مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه في لأهل المدينة. ثم قال الشيخ رحمه الله: وإذا أدخل عليه صيد لم يكن عليه إرساله، يعني لا يجب عليه أن يرسله، لأن هذا الصيد لا يأخذ حكم حرم مكة ما دام أنه أتي به من غير الحرم، سواء مكة أو المدينة. حرم البقعة متعلق بالبقعة، وهذا الصيد ليس من هذه البقعة، فإذا أتى به الإنسان فلا يجب عليه أن يرسله. نعم. وليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره إلا هذان الحرمان، ولا يسمى غيرهما حرما كما يسمي الجهال فيقولون حرم المقدس وحرم الخليل، فإن هذين وغيرهما ليس بحرم باتفاق المسلمين، والحرم المجمع عليه حرم مكة، وأما المدينة فلها حرم أيضا عند الجمهور، كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا في وج وهو وادي الطائف، وهو عند بعضهم حرم وعند الجمهور ليس بحرم. وللمحرم أن يقتل. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله: وليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره. الحرم حرم مكة بالإجماع، وحرم المدينة عند الجمهور لدلالة السنة عليه، أما بيت المقدس على شرفه وفضله فليس حرما. وقد جاء حديث لا يصح بل لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح، في تحريم واد بالطائف يسمى وادي وج، لكن هذا الحديث لا أصل له، فبناء عليه فلا يوجد حرم في الدنيا إلا حرم مكة أو حرم المدينة. نعم. وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته الناس كالحية والعقرب والفأرة والغراب والكلب العقور، وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد. وإذا قرصته البراغيث والقمل فله إلقاؤها عنه وله قتلها ولا شيء عليه، وإلقاؤها أهون من قتلها. وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله، وإن كان في نفسه محرما كالأسد والفهد، فإذا قتله فلا جزاء عليه في أظهر قولي العلماء. وأما التفلي بدون التأذي فهو من الترفه فلا يفعله، ولو فعله فلا شيء عليه، ويحرم على المحرم الوطء ومقدمات. نعم. ثم لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى تحريم الصيد ثم استطرد في حرم مكة وحرم المدينة، ذكر قتل غير الصيد من الحيوانات. قلنا بأن المحرم يحرم عليه بإحرامه قتل الصيد البري، كما قال الله تبارك وتعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. أما الحيوان الإنسي الذي أصله إنسي فيجوز له، وهذا واضح. بقينا في غير هذين النوعين الحيوانات، فإذا كان يؤذي بعادته كالحية والعقرب والفأرة والغراب والكلب العقور فله أن يقتله. كذلك لو صال عليه شيء من البهائم وهو ليس مؤذيا في أصله فله أن يقتله من باب دفع الصائل. وإذا قتله هل عليه الفدية؟ يعني لو قدر بأنه صال عليه جمل، صال عليه حمار وحشي وقتله، هل عليه فدية؟ ليس عليه فدية، لأنه القاعدة التي دلت عليها النصوص أن ما ترتب على المأذون غير مضمون، فلما أذن بقتله دفعا لصياله لم يترتب على قتله أثر شرعي في ضمائن أو نحوه. ومن باب أولى، أو كذلك الآدمي لو صال عليه آدمي وقتله فلا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، إلى آخر الحديث. قال: وإذا قرصته البراغيث والقمل فله إلقاؤها عنه وله قتلها ولا شيء عليه، وإلقاؤها هو من قتلها، لأن هذا فيه دفع لأذاها عن نفسه. قال: وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله وإن كان في نفسه محرما. يعني ربما تكون العبارة ما لم يتعرض له من الدواب، الأصل أنه لا يقتل ما ليس مؤذيا وما لم يتعرض له من الدواب أنه لا يقتلها، لكن إذا قتلها، يعني إنسان قتل ذئبا لم يتعرض له، فهل عليه فدية؟ قال الشيخ رحمه الله: فإذا قتله فلا جزاء عليه في أظهر قولي العلماء، فالفدية إنما تجب في قتل الصيد الذي يؤكل، أما ما لا يؤكل فلا فدية فيه. ولهذا استدل بعض العلماء على جعل النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الضبع فدية، استدلوا بذلك على أنه مأكول اللحم، وإلا لما جعل فيه الفدية. ثم قال الشيخ رحمه الله: أما التفلي بدون التأذي فهو من الترفه فلا يفعل، ولو فعله فلا شيء عليه. التفلي ومثل استخدام المشط لغير حاجة هذا من الترفه، ليس من محظورات الإحرام، لكن ما تركه أفضل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن من محظورات الإحرام الوطء ومقدماته، فالمحرم يحرم عليه الوطء ومقدمات الوطء كالتقبيل أو اللمس بشهوة، فلا يجوز للمحرم الوطء أو أي شيء من مقدماته مع زوجه ومع غير ذلك من باب أولى. يعني إذا كان يحرم عليه التلذذ بذلك مع من تحل له فمن باب أولى أن يحرم عليه أن يتلذذ بالأجنبية بالنظر أو باللمس أو ما شابه ذلك وهو محرم. والدليل على أن الوطأ ونحو من محظورات الإحرام هو قول الله تبارك وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأخص ما يدخل في الرفث هو الجماع ومقدماته. قال: ولا يطأ شيئا سواء كان امرأة ولا غير امرأة، ولا يتمتع بقبلة، ولا مس بيد، ولا نظر، ولا نظر بشهوة. فإن جامع فسد حجه. وفي الإنزال بغير الجماع نزاع. ولا يفسد الحج شيء من المحظورات إلا بهذا الجنس، فإن قبل بشهوة أو أمذال شهوة فعليه دم. لعلنا نتكلم الآن عن محظورات الإحرام من حيث الفدية. فمحظورات الإحرام من حيث الفدية أو محظورات الإحرام قبل ذلك يمكن تقسم لعدة تقسيمات. يمكن أن تقسم محظورات عامة للرجال والنساء ومحظورات خاصة للرجال، ويمكن أن تقسم تقسيما آخر فيقال محظورات لا فدية فيها مع الجهل والنسيان، ومحظورات لا يؤثر فيها الجهل والنسيان والخطأ. ويمكن أن تقسم بحسب الفدية كما سنفعل الآن إن شاء الله. فنقول إن محظورات الإحرام تنقسم من حيث الفدية إلى أربعة أقسام. محظورات الإحرام تسعة. محظورات الإحرام تسعة، وتنقسم من حيث الفدية إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح والخطبة، هذه من محظورات الإحرام، ولو عقد فإن العقد لا يصح لكن لا فدية عليه. النوع الثاني من المحظورات ما فيه فدية الأذى. وفدية الأذى إنما تسمى فدية الأذى أخذا من الآية. الله تبارك وتعالى قال: فإذا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فسماها الفقهاء رحمهم الله فدية الأذى. وفدية الأذى ما هي فدية الأذى؟ قلنا بأنها هي التخيير بين أحد ثلاثة أشياء: إما صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة. وإذا اختار الشاة تكون ما يجزئ في الأضاحي. طيب، ما هي المحظورات التي إذا ارتكبها المحرم فعليه هذه الفدية؟ أولا حلق الشعر. وهل تجب هذه الفدية على من حلق شعره واحدة فقط؟ لا، يقولون في الشعرة والشعرتان لا تجب كامل الفدية، وإنما يصوم يوم أو يومين. إذا حلق ثلاث على المذهب فأكثر فيها الفدية. النوع الثاني تقليم الأظافر، وهو كذلك من مثل الشعر، وقلنا بأنه ملحق بالشعر في النصوص. فإذا قلم واحد أو اثنين فليس فيه كامل الفدية، وإنما فيه إطعام مسكين، اثنين مسكينين، فإذا تجاوز ذلك فيه الفدية في التخير. النوع الثالث من محظورات الإحرام تغطية الرأس، وتغطية الرأس خاص بالذكر كما قلنا، ليس من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة، إنما هو للرجل. فمن محظورات الإحرام للرجل تغطية الرأس، هذا هو المحظور الرابع الثالث. نعم الثالث، لما قلنا التي فيها فدية أذى: أولا حلق الشعر، ثانيا تقليم الأظافر، ثالثا تغطية الرأس، رابعا لبس المخيط، وخامسا الطيب. فكذلك فيه فدية الأذى إذا تطيب. طيب هذه الآن كم؟ 5. هذه فيها وبالنسبة للمحرمة المرأة أيضا مسألة النقاب، قلنا لبس المخيط خاص بالرجل، وللمرأة رقم 6 لبس النقاب في فدية الأذى. النوع الثالث من محظورات الإحرام الصيد، فإذا اصطاد صيدا فما هو الكفارة له؟ الكفارة ذكرت في آية سورة المائدة، قال الله تبارك وتعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. إذن 3 أشياء، 3: إما البدل، يذبح البدل إذا كان له مماثل، أو صدقة، أو صيام. لكن كيف يكون ذبح البدل إذا اختار ذبح البدل، أو كيف يكون الإطعام، أو كيف يكون الصيام؟ ففدية من صيام أو صدقة، عفوا، فجزاء مثل ما قتل النعم. كيف يكون الجزاء؟ قال الله تبارك وتعالى: يحكم بذوى عدل منكم. ثم النعم أو الصيد لا يخلو من حالتين: إما أن يكون قد حكم فيه الصحابة رضي الله عنهم، يعني الصحابة جعلوا في الأرنب جعلوا فيها شاة، فما فيه حكم للصحابة يؤخذ فيه حكم الصحابة، وما ليس فيه حكم للصحابة فلا بد أن يحكم به اثنان، ما يكفي يحكم به واحد، وإنما يحكم به اثنان، لأن الله تبارك وتعالى قال: يحكم به ذوى عدل منكم. هذا هو الخيار الأول، أن يذبح المثل. الخيار الثاني أو عدل ذلك صياما أو كفارة طعام مساكين، أو كفارة طعام مساكين. كيف تكون الكفارة طعام مساكين؟ هل يكفر 6 مساكين؟ لا، وإنما قالوا يشتري بقيمته طعاما ثم يوزعه على المساكين، لكل مسكين نصف صاع. ومن البر على المذهب مد من البر، قد يطعم 100، قد يطعم 200، قد يطعم 500، بحسب القيمة. واضح؟ إذا اختار الصيام كيف يصوم؟ ها؟ الله تبارك وتعالى قال: أو عدل ذلك صياما. عدل ماذا؟ الإطعام. فيصوم مقابل كل مسكين يوم، يعني يمكن يصوم سنة أو أكثر. قلنا إنه يعطي كل مسكين نصف صاع، فإذا كان قدره مثلا بستين صاع واختار الصيام فلا بد يصوم 120 يوم، مقابل كل يوم، مقابل كل مسكين يوم، لأن الله تبارك وتعالى قال: أو كفارة طعام أو مساكين، أو عدل ذلك. عدل ماذا؟ عدل كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما. طيب في شدة، نعم في شدة، ليذوق وبال أمره. ولهذا أنتم لو تأملتم في آيات الكفارات في القرآن لوجدتم أنها على نوعين، إما أن تكون على التخير أو تكون على الترتيب. فإن كانت على الترتيب بدأ بأشدها ثم الأدنى منها، كفارة الظهار، عتق رقبة، أو إطعام 60 مسكين إذا ما استطاع، صيام 60 يوما، صيام شهرين متتابعين، إذا ما استطاع انتقل إلى الإطعام. إذا كانت على الترتيب يبدأ بالأشد فالذي دونه. وإذا كانت على التخير فمن رحمة الله تعالى ولطفه أنها على العكس، تبدأ بالأخف الذي أشد منه. قال في فدية الأذى: فدية من صيام أو صدقة أو نسك، يصوم ثلاثة أيام أسهل من أن يذبح شاة. وقال في كفارة اليمين: فكفارة طعام عشرة مساكين من أوسط يطعمون إليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. الإطعام أسهل من الكسوة، والكسوة أسهل من عتق، وقال من عتق الرقبة. وهنا في كفارة جزاء الصيد أيضا على نفس الترتيب. كيف على نفس الترتيب؟ لأنه الأسهل هو المثل، وأشق منه هو الإطعام، وأشق منه هو الصيام. وليس الصيام هو الأخف، لأن بعض الناس قد يتوهم بأنه إنما يصوم ثلاثة أيام أو ستة أيام فيظن أنه الأخف، لا هو الأشد. طيب إذا كان الصيد لا مثل له، فإنه ينحصر بالإطعام والصيام. كيف ينحصر بالإطعام؟ ينظر قيمته، يقيم ويشترى بقيمته طعاما، وهكذا الصيام. طيب بقي محظور واحد هو النوع الرابع، أليس كذلك؟ وهو الجماع ومقدمة الجماع. والجماع فيه تفصيل. فالجماع بالنسبة للحج أو العمرة لا يخلو من حالتين: إما أن يكون جماعا يعني وطء كامل، أو يكون المقدمات حصل معها إنزال أو ما حصل معها إنزال، أليس كذلك؟ فإذا كان الجماع كامل فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول بالنسبة للحج، لأن الحج فيه تحللان، أليس كذلك؟ التحلل الأول والتحلل الثاني. فإذا كان قبل التحلل الأول يعني قبل رمي جمرة العقبة، أو بعد التحلل الأول يعني بعد رمي جمرة العقبة لكن قبل فعل بقية أعمال يوم النحر. فإذا كان الوطء قبل التحلل الأول إنه ترتب على ذلك أمور: أولها الإثم، وثانيها أن الحج يفسد، وثالثها عليه ذبح بدنه، نحر بدنه الفدية، وثالثها يمضي في حجه، ورابعها يجب عليه أن يقضي هذا الحج. لا يقول فسد ويذهب إلى بيته، لا، لا بد أن يكمل الحج الفاسد ويقضي هذا الحج من العام المقبل. أما إذا كان الجماع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فإن الحج لا يفسد، فإن الحج لا يفسد لكونه قد تحلل التحلل الأول، لكن يجب عليه أمور: يجب عليه ذبح شاة، ويجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل فيعيد الإحرام ليطوف طواف الإفاضة وهو محرم. وهل يجب عليه الحج من العام المقبل؟ لا يجب، لأن نسكه لم يفسد. الحالة الثانية أن يكون الذي حصل منه الإنزال دون الوطء، يعني باشر مثلا فأنزل، ولا نقصد بذلك الإنزال الذي يحصل بالاحتلام أو نحوه، وإنما حصل منه مقدمات الجماع لكن لم يحصل منه الجماع وحصل منه الإنزال، حصل منه التقبيل أو حصل منه اللمس أو ما شابه ذلك، فحصل منه الإنزال، فالإنزال لا يفسد الحج سواء كان قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول. لكن إذا كان قبل التحلل الأول فعليه بدنة، وإذا كان بعد التحلل الأول فعليه شاه. وهذا معنى كلام الشيخ رحمه الله، فإن قبل بشهوة أو أمذى لشهوة فعليه دم، كذلك لو حصل منه التقبيل أو هذه المقدمات، وإن لم يحصل الإنزال فعليه الدم. هذا ملخص ما يتعلق بمحظورات الإحرام وتقسيمها من حيث ما يترتب عليها إذا فعل الإنسان شيئا منها. قلنا بأنها تنقسم إلى 4 أقسام: قسم لا فدية فيه وهو الخطبة أو العقد، وقسم في فدية الأذى وهو الأكثر، وقسم في جزاء الصيد وهو الصيد، وقسم فيه الكفارة بالبدنة ونحوها وهو الجماع. فما سوى الجماع وما سوى الصيد والخطبة، المحظورات الستة الباقية هي التي فيها فدية الأذى. وبعض الناس يخلطون بين أنواع هذه الفدية، ويخلطون أيضا بين ترك الواجب، فيجعل ترك الواجب كفعل المحظور، والواقع أن ترك الواجب يختلف عن ترك المحظور، عن فعل المحظور. فإذا ترك الإنسان واجبا من واجبات الحج أو العمرة فعليه دم، لا يخير بين الإطعام أو صيام، إطعام أو ذبح، عفوا، لا يخير بين إطعام أو صيام، وإنما عليه دم. والدليل على ذلك أثر جبير بن أثر بن عباس رضي الله عنه، وقد تتابع الفقهاء على الأخذ به: من ترك واجبا فعليه دم، حتى إنك تجد بعض الواجبات قد أجمع الفقهاء على وجوب الدم فيها بناء على أثر بن عباس. فلو ترك الإنسان مثلا الإحرام من الميقات، أو ترك المبيت مزدلفة فلم يمر مزدلفة، فعليه دم. لا نقول يخير بين الثلاثة الأشياء، بين دم أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، لا، يتعين عليه الدم لقول ابن عباس: من ترك واجبا فعليه دم. ولعلنا حتى يكون الكلام متصلا نقف عند هذا المقدار، إذا كان في سؤال عما مضى في الأول. سامي شيخنا، نعم، إذا حصل منه المقدمات ولم يحصل منه إنزال، فعلى ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أيضا عليه الدم، ما دام قبل التحلل الأول. نعم نعم، لا، عليه دم. الفقهاء إذا أطلقوا الدم فالمراد به الشاة، وإذا قالوا بدنة فيريدون البدنة، يعني من الإبل. نعم، ودائما إذا أطلقوا البدنة أو أي دم واجب، سواء في ترك واجب أو فعل محظور أو العقيقة أو الأضحية، كل دم واجب فلا بد أن تتوفر فيه شروط الأضحية من حيث السن والسلام من العيوب إلى آخر ذلك. نعم، سام شيخ، نعم نعم، إذا تنوع المحظور، يعني مثلا قص الشعر ولبس المخيط، الصحيح أنه يلبسه لكل محظور، يلزمه لكل محظور فدية. نعم، سم شيخنا، المحرم، تغطية الوجه المحرم الصحيح أنها جائزة، لأن المحظور هو تغطية الرأس، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عباس رضي الله عنه في قصة الرجل الذي وقفته دابته فتوفي وهو محرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوا في ثوبيه ولا تغطوا رأسه. هذا في الصحيحين، جاء في رواية ضعيفة خارج الصحيح: ولا تغطوا وجهه، لكن الرواية المحفوظة هي رواية لا تغطي رأسه، فدل هذا الحديث على جواز تغطية وجهه، لأن الأصل أن الكفن يغطى فيه جميعه، فلما استثنى من تغطيته رأسه فقط بقي الوجه على الجواز. المسألة فيها خلاف لكن صحيح أنه ليس من محظورات الإحرام. نعم، تحديد الوجه مثل ما حددوا في الوضوء، قالوا يعني منحنى الجبهة وإلى ما استرسل من اللحية ومن الأذن إلى الأذن، لا علاقة له بالشعر، لأن الإنسان ربما يكون مثلا فيه الصلع وربما يكون الشعر تجاوز أيضا موضعه المعتاد. نعم سم شيخنا. نعم هذه المظلات اللي توضع على الرأس يعني تكون مثلا أشبه لها قاعدة توضع على الرأس وتغطي الرأس، الأحوط والأولى أن لا يضعها المحرم، لأنه إذا كان بعض الفقهاء يشددون في المظلة العادية أو المحمل الذي كان يضعونه في الدواب لأنه يقصد التغطية والستر، فلا شك أن هذه أولى. فأنا لا أستطيع أن أجزم بأنها من محظورات الإحرام، لكن الأولى أن يتركها خروجا من خلاف العلماء فيها. سم شيخ. نعم، الشامبة والصوابين أحيانا على نوعين، أحيانا يعني هي ليست طيبا بعرف الناس لكن هي على نوعين، أحيانا تجد من يقول معطرة يعني فيها روائح عطرية، فهذه لا يستخدمها المحرم، وأحيانا تكون برائحة الليمون مثلا أو رائحة بعض الفواكه أو بعض الأشجار التي هي في الأصل ليست طيبا، يعني لا أحد يعتبر أن الليمون مثلا طيب، فمثل هذه ليست من محظورات الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن أن يلبس ثوبا مسه زعفران أو ورس، والزعفران وإن كانت رائحته حسنة لكن أيضا ليس هو عندهم قديما مثل المسك أو مثل بخور العود، لأنه كان معروف قديما عندهم ليس في درجته، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يلبس ثوبا مسه زعفران لأنه فيه رائحة عطرية. نعم طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر وإن شاء الله نكمل في الغد، يعني ما نحتاج إن شاء الله بعد العشاء شيء، نكمل إن شاء الله في الغد، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.